الراشدون المهديون من بعدي. إذا آخر الحديث وهو معروف، فالملاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتصر على قوله فعليكم بسنتي، بل عطف على ذلك أيضا فقال وسنة الخلفاء الراشدين المهديون من بعدي. ما السر في ذلك؟ السر في ذلك السر في قوله ما أمعه أصحابي، أي إن هؤلاء الصحابة وفي مقدمتهم الخلفاء الراشدون هم الذين تلقوا الإسلام مبينا مفسرا من قبل النبي صلى الله عليه وسلم غضا طريا، ثم طبقوه دون إفراط أو تفريط، دون ميل يمين أو يسار. لذلك فهم القوم الذين ينبغي أن يقتدى بهم في فهم الكتاب والسنة، وأن يحتوى بهم في تطبيقهم إياهما. لذلك كان من الواجب في العصر الحاضر ألا نقتصر على الدعوة إلى العمل بالكتاب والسنة فحسب، لأن كل الفرق التي جاء ذكرها في الحديث المشار إليه آنفا وهي 73 فرقة، ما فيها فرقة وبخاصة في العصر الحاضر الآن حيث انتبه الناس بضرورة الرجوع إلى الكتاب والسنة، فصارت كل طائفة تؤمن أنها أيضا هي على الكتاب والسنة، ولكنها لا تؤمن أنها على منهج الصحابة وعلى منهج السلف الصالح، بل فيهم من قد يقول أولئك رجال ونحن رجال ونحن نفهم الكتاب والسنة كما كانوا يفهمون، ومن ذلك يضربون بتلك النصوص المتقدمة عرض الحائل ويخرجون عن كونهم من الفرقة الناجية، لأن علامتها أن يمشوا على ما كان عليه الرسول وأصحابه. هذا ما ينبغي أن نفهمه فيما يتعلق بالجماعات القائمة اليوم. من وضعت نصف عينها السيرة على كتاب الله وعلى حديث رسول الله وعلى منهج السلف الصالح فهو من يرجى أن يكون على هدى من ربه، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. فضيلة الشيخ، وقع في كتاب ميزان الاعتداء الذهبي في ترجمة الرسالة بعدان قولة إنهم إنه يكذب، وفي المخطوط في كتاب ضعفاء الرقيبي بدل كلمة تكذب يكذب وهي الصواع، وأنت ضعفت الرجل بموجب كتاب الميزان المطبوع وتحذير الرسالة يقل عن إسماعيله أبي خالد، وكيف يكذبه وهو روى عنه العديد في التفسير يرجى الإنسان المشكور. نقرأ قبل أن نقرأ ما في الكتاب، نحن نضعف أبا صالح بازان هذا أو بازان باعتمادا على أنه كان يكذب، لأننا لو اعتمدنا على تكذيب من نقل عنه أنه كذب لكان حديثه بمنتهى السخوف ولم يكن ضعيفا. ولكن الكاتب حينما يتكلم عن رجل يذكر كل ما قيل فيه إذا كان ضعيفا. سبيلة الشيخ، في انتهى النقص على الخفين ذكر جواب المسح من العلم وقد خالط في ذلك كثير من أهل العلم. نعم، لقد خالف في ذلك كثير من أهل العلم ووافق، فماذا كان؟ وهل هناك مسألة لم يختلف فيها العلماء إلا مسائل قليلة جدا؟ الخلاف ينبغي أن لا يشكك المسلم فيما قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن سلفنا الصالح دون أن يكون هناك في الكتاب ولا في السنة ما يخالف ما قد يكون ثبت عن بعض السلف الصالح. فالمسح على النعبين قد جاء في عديد من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره من أصحابه. من أشهر هذه الأحاديث ما رواه أبو داود في سننه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصح على الجوربين وعلى النعلين وأنا حين أذكر هذا الحديث أذكر أن بعض من يشترطون ممن نوسع على القدمين أن يكون ساترا لمكان المفروض غسله من القدمين وهو إلى التعليم كما في نص القرآن الكريم لقد تأولوا حديث المغيرة هذا فقالوا إن المسح الذي وقع على الجوربين وعلى النعبين كان المقصود به المسح على الجوربين وليس المقصود به المسح على النعلين. نحن نقول إن هذا الحديث يمكن تأويله بتأويل كثيرة، ولكننا إذا جمعنا الأحاديث الواردة عن المغيرة بن شعبة فيما يتعلق بالمسح لوجدناها ثلاثة أقسام، أشهرها وأصحها ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في سفر وتوضأ وكان لابسا لكفيه لما هم المغيرة بن شعبة على خلعهما قال عليه الصلاة والسلام له دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فهذا نوع من أنواع المسح الذي رواه المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني ما ذكرته آنفا أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الجوربين وعلى النعلين فهما ملبوسان. كان الرسول عليه السلام يمسح تارة على الكفين وتارة على الجوربين وتارة على النعلين، والمسح على الجوربين كما جاء عن المغيرة جاء عن غيره أيضا وأبو داود رواه عن أبي موسى الأشعري وغيره، كذلك جاء المسح على النعلين لوحدهما دون أن يذكر المسح على الجوربين معهما. جاء ذلك من رواية الصحابي المشهور بأوس بن أوس الثقفي وهو أيضا في سنن أبي داود. المسح الرابع والأخير جاء أيضا عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على العمامة. فإن قد ثبت المسح على النعلين عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن نتردد في قبوله، لأن كثيرا أو قليلا من العلماء لم يذهبوا إلى جواز المسح على النعلين بما ذكرته آنفا. وأنا أقول لو لم يكن عندنا سوى الأثر الذي أخرجه الإمام أبو جعفر الطحاوي في كتابه الشهير بشرح معاني الآثار، وأبو بكر البيهقي في كتابه المعروف بالسنن الكبرى فقد أخرج في إسنادهما الصحيح عن علي رضي الله تعالى عنه أنه توضأ ومسح لنا عليه ثم أتى المسجد فقضعه ماء وخلى للناس إماما. هذا علي رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين الجنة يفعل ما سمعتم وروده في تلك الأحاديث من النسل على النعلين. فبعد هذا كله كيف يجوز المسلم أن يتردد في قبول هذه الرخصة؟ وما تردد مثل هذا في قبول هذه الرخصة إلا كما يتردد الكثيرون في قبول رخصة المسح على الجوربين، وذلك باشتراط شروط لم تأتي السنة فضلا عن الكتاب. من مثل قولهم يجب أن يكون فخيما، يجب أن يثبت على الساقين بنفسه، يجب أن يتمكن من السير عليهما وعلى الجوربين مسافة كذا وكذا. كل هذه وجوه ما جاء شيء منها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف الصالح، بل قد روى غير ما واحد من آل الحديث عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال: ما كان الجوارب المهاجرين والأنصار إلا محرقة. يشير بذلك إلى رد الشراط أن لا يكون مخرقا لأنه ينفذ الماء من هذا الفرق. كل هذا تعقيد لرخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شك بوحي من ربه، وتبيينا لمثل قوله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فإذا صح الحديث وتأكد أيضا وعمل بعض السلف به، وبخاصة إذا كان من العشر المبشرين بالجنة بل ومن الخلفاء الراشدين، فلم يبقى هناك مجال للتردد في قبول هذه الرخصة. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: إن الله تبارك وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وفي رواية أخرى كما يحب أن كما يكره أن تؤتى معاصيه. فينبغي أن يحافظ المسلم على أن يترخص فيما رخص فيه الشارع، لأن الله عز وجل يحب ذلك من عبده تبارك وتعالى. هذا جواب السؤال. حديث ان الله رقي السماوات ثم ياخذهن بيمينه ورقي الاراضين ثم ياخذهن بشماله رواه مسلم من طريق عمر بن خلفه العلي، وهذا ضعيف. وكيف الجمع بينه وبين الحديث كيف بينه الذي في الصحيح؟ صحيح ان عمر هذا فيه ضعف ولا يحتج به لوحده، ولكن كون رب العالمين متصف باليدين يمينا وشمالا قد جاء في غير حديث هذا الضعيف. التوفيق حينئذ بين هذه الصفة يمين وشمال وبين قوله عليه الصلاة والسلام: وكلتا يدي ربي يمين، سهل جدا. بل هذا الحديث الثاني كتبيان وتفسير لقوله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي هذه الآية توجيه وإثبات، قدم التوجيه على الإثبات لكي لا يقع المسلم في تشبيه الخالق بالمخلوق، فقدم هذه المقدمة من التوجيه وقال: ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. فأثبت بذاته تبارك وتعالى عشان السقطين وبين انه لا بد من تنزيهه عز وجل عن مشابهته للحياه باجتماع العلماء. على هذا النمط جاء قوله عليه الصلاه والسلام: وكلتا يدي ربي يمين، اي هو يمينه وشماله ليس كما نتصور نحن البشر، ويمينه وشماله منزه عن مشابهته للبشر. وتأكيدا بهذا التنزيه قال: كلتا يدي ربي يمين، وليس هذا من فضل البشر، وهو اذا تأكيد لمبدأ ليس كمثله شيء. هذا هو الجواب. ولا أقول في تعارض بين الأحاديث التي فيها إثبات اليمين والشمال وبين قوله عليه السلام كلتا يدي ربي يمين، بل هو عليه الصلاة والسلام في هذه الجملة ينزه ربه عز وجل في صفة اليمين والشمال أن يكون ذلك كما هو معروف لدى البشر. هذا هو الجواب. وهي الشيء يجب أن تغيرتكم أن توضحوا لنا جابت يتشبه بالكفاء على ظهر حديث يتشبه بقوم الفرنين الذي ذاك من العطور. إن من كمال شريعة الإسلام أن الله تبارك وتعالى شرع على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أحكاما يوجب فيها على كل مسلم أن يحافظ على شخصيته المسلمة، أن يحافظ على مظهره الإسلامي، وأن لا يتزيى بذي الكفار، لأن هذا التزيي وهذا التشبه في الكفار يدل على ضعف المتشبه من جهة وقوة المتشبه به من جهة أخرى. والمسلم عزيز وقوي، وكما قال عليه السلام: إن المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. المؤمن القوي في إيمانه وفي اعتقاده بكمال شريعة ربه لا يمكنه أن يتزيى بدين الكفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك أشد النهي. ومن الأحاديث المشهورة في هذا الصدد ما رواه أبو داود في سننه مختصرا، والإمام أحمد في مسنده كاملا، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. هذه الجملة هي التي رواها أبو داود في سننه، أما الحديث بثمانه فهو في مسند الإمام أحمد كما ذكرنا. فقوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، يوازي أحاديث كثيرة جدا فيها حشر الرسول عليه السلام لمن أتى عملا في زمرة من ليس من المسلمين، كما قال مثلا في الحديث الذي في صحيح مسلم: من غشنا فليس منا. فقال في الحديث الأول: من تشبع بقوم فهو منهم، أي ليس منا. فلا يجوز للمسلم أيضا أن يتعاطى لباسا يضيئ به شخصيته المسلمة. والألبسة فيما يتعلق بالتشبه تختلف قوة ورعبا. فأنتم تعلمون مثلا أن لباس أو المنقبات المنصبة به كثير من المسلمين اليوم هو من إجباس الكفار. ولكن ليس التشبه بهذا اللباس في قوة ظاهرة التشبه كوضع القبعة أو البرنيطة، هذا الشعار وهو لبس القبعة أو البرنيطة هو أقوى في إباعة الشخصية المسلمة والتشبه بالكافر من لبس البنطلون، وكلاهما تشبه بلا شك، لكن قصدي التمثيل كيف أن أنواع التشبه تختلف قوة أنواعها. البنطلون فيه مصيبة أخرى غير ظاهرة التشبه، وهو أنه ضيق يحجم العورة، وتكره الصلاة فيه صلاة تحريمية للضيق الذي يحجم اليتيم أو الفقيرين. فلا تفهموا من كلامي أنني حين قلت إن ظاهر التشبه في البرنيطة أقوى أن لباس البنطلون لا بأس به، لا، هو لا يجوز لسببين اثنين: أولا في تشبه الكفار، وثانيا في تحجيم العورة كما ذكرنا. لكن غرضي أن قوة التشبه في البرنيطة أقوى من البنطلون، قوة التشبه في البنطلون أقوى من التشبه مثلا بالجاكيت أو بالقميص القصير أو مثل ذلك. فالمقصود أن التشبه بكل أنواعه وأقسامه ينبغي على المسلم أن يستعلم عنه، ولكن الحكم يختلف ويتلبد ما بين التحريم وما بين الكراهة. وهناك بعض الأحاديث الأخرى التي فيها وفي بعضها أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم سلم عليه فقال له عليه الصلاة والسلام: هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. يمكن أن يكون النهي هنا عن لباس ذلك النوع الذي كان ذلك الصحابي لابسا له، ما من باب النهي عن التشبه، وإما من باب مخالفة المشركين. وهنا فرق مهم جدا من ناحية الشرعية وفيه دقة من ناحية الواقعية. النهي عن التشبه كما ذكرنا آنفا لباس يكون من عادة الكفار ومن تقاليدهم وعاداتهم وأجزائهم، فلا يجوز المسلم أن يتشبه بأولئك الكفار. أما مخالفة الكفار فدائرتها أوسع بكثير، ذلك بأن المخالفة قد تكون في شيء لا يملكونه هم ولا يتصنعونه ولا يتكلفونه، وذلك ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه أنه قال عليه الصلاة والسلام: إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم، إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم. هذا البياض الشيب فرضه الله عز وجل على الناس على كل فرد حينما يصل إلى سن معينة، لا فرق في ذلك بين مسلم وكافر، لا فرق في ذلك بين مسلم صالح أو مسلم فالح، فكل من بلغ سن الشيب شاب ولا بد شاء أن أبى. فهنا سنة الله في خلقه ولم تجد لسنة الله تبديلا. الكافر يشوب كما يشوب المسلم، فإذا شاب المسلم شاب الكافر في المظهر، لكن هو ليس من صنعه، وإنما ذلك من صنع الخالق تبارك وتعالى. مع ذلك قال عليه الصلاة والسلام: خالفوهم واصبروا شعوركم. إن اليهود والنصارى لا يصبرون شعورهم فخالفوهم. إذن في هذا شيء زائد من الأمر على قضية التشبه، فمأمور المسلم ألا يتشبه بالكافر فيما هو من صنعه وفيما هو من كسبه. أما أمره عليه الصلاة والسلام بمخالفة الكفار فهو يشمل أيضا فيما ليس من صنعهم كالشيء الذي فرضه الله عز وجل على البشر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسلم الشايب أن يتقصد مخالفة الكافر بصبر شعره، لأن الكفار لا يصبرون. إذا عرفنا معنى التشبه ومعنى المخالفة فيخرج من نتيجة حاسمة، وهي أن المسلم يجب أن يحافظ على سمته وعلى دله وعلى شخصيته المسلمة، ولا يجوز له أن يتزيأ دين الكفار مهما كان هذا التزيي شديد الشبه أو ضعيفه، فلكل درجته وحكمه. نعم. سيدنا الشيخ، هل إذا قال شيخ الإسلام مثلا في حديث ما حسنه الترمذي وفي إسناده نظر، هل يقصد أنه ضعيف وجزاكم الله خير؟ نعم، هو ذلك المقصود بالهرين، وذلك لأمرين اثنين. الأمر الأول أن الترمذي رحمه الله معروف بتساهله وتسامحه فيما يطلق على كثير من أحاديث كتابه التصحيح أو التغيير. والشيء الثاني أن قول العالم في إسناد ما أو في حديث ما أو في راوي ما فيه نظر، لا شك أن في هذه العبارة إشارة إلى ضعف المقول فيه نظر. بل إنه من المعلوم عند المشتغلين بعلم الحديث أن البخاري رحمه الله كان له اصطلاح أشد في التجريح بهذه الكلمة فلان فيه نظر، حيث يعني من قال فيه البخاري فيه نظر في أشد درجات الضعف، وليس يعني فقط إنه ضعيف. ولذلك فإذا قال ابن تيمية رحمه الله في إسناد حسنه الترمذي فيه نظر، وهو يشير إلى القاعدة التي ذكرناها آنفا، أن الترمذي بصورة عامة متساهل، وأن تساهله هذا في هذا الإسناد قد تحقق أيضا. فينبغي على طالب العلم أن لا يعتمد على هذا التحسين، لأنه صدر من متساهل فيه، وعليه مراجعة الإسناد ليتأكد مما لفت ابن تيمية النظر إليه. نعم. فضيلة الشيخ، هل صح عن أحد من العلماء أنه قال بأن حلق الشارب بدعة؟ نعم، ذلك قول الإمام داريجية الإمام مالك بن أنس رحمه الله، بل أنا أخبر عنه أنه قال مثله، حلق الشارب مثله. والحقيقة أن حلق الشارب أي استئصاله بالموسى أو بالماكينة الماعنة هو خلاف السنة وهنا بحث لا بد لي من شرحه، وإن كان قد تأخر الوقت مع الشيء ولكن من كان محبا لسماع العلم فليكن صبره معي. سنة النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم كما تعلمون إلى قول وفعل وتقرير. وقوله عليه الصلاة والسلام في كثير من الأحيان نتحمل وجوها من المعاني، وفي هذه الحالة لا بد لطالب العلم من تتبع السنة العملية التي تحدد المراد من السنة القولية التي تحتمل أكثر من معنى واحد. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالأخذ من الشارب بعض الألفاظ التي يمكن أن تفسر بعدة معاني، وذلك هو الذي وقع كقوله عليه الصلاة والسلام: أف الشارب وأعف اللحى لرغم آخر جزء لرغم ثالث أن يكونوا. وكل هذه الألفاظ تعطينا المبالغة في الأخذ للشارب أو من الشارب. هل يا ترى المقصود بهذه الألفاظ هو الشارب كله أو بعضه؟ هنا وقع الخلاف بين العلماء، وهنا تتدخل السنة العملية التطبيقية لترجيح رأي على رأي ودفع الاحتمالات الممكنة من لفظ من تلك الألفاظ وتحديد معنى من تلك المعاني. سمعتم قوله عليه السلام: حف الشارب جد أنهكوا، معنى ذلك استئصال الشارب كله، لأنه أطلق وقال حف الشارب، ما قال في هذا اللفظ وفي غيره بعض الشارب. ولذلك ولد من العلماء قديما وحديثا من يذهب إلى حلق الشارب تماما وإعطاء اللحية، لكننا إذا نظرنا إلى شيئين اثنين، أحدهما من قوله عليه السلام والآخر فعله وهو الأهم. أما قوله فقد بين أيضا أن الحث والأخذ بأي نوع من الأنواع المذكورة في تلك الألفاظ الثلاثة ليس المقصود أخذ الشارب برمته، وإنما المقصود ما يطول على الشفق، المقصود الأخذ من الحافة. فقوله في اللفظ الأول حف لا يعني الاستئصال، وإنما يعني الأخذ من الحافة، كما في القرآن الكريم: وترى الملائكة حافين من حول العرش. فحافة الشيء فرغه، فأكد هذا المعنى وترجح بأحد شيئين اثنين وأشرت إليهما آنفا. أحدهما قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يأكل من شاربه فليس منا، من لم يأكل من شاربه فليس منا. لم يقل من لم يأخذ شاربه، إنما قال من لم يأخذ من شاربه فليس منا. إذن هذا نص أن الأخذ لا يكون للشارب كله، وإنما يكون أخذ لبعضه. ما هو هذا البعض؟ ذلك بيانه في فعله عليه السلام، فهنا بيت القصيد كما يقال. لقد روى الإمام أبو داود في سننه، والإمام أحمد في مسنده، عن المغيرة بن شعبة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد وفى شاربه، أي طال وزاد على الشفق، فأمر عليه الصلاة والسلام بأن يلقى له بسياك ومقرام، فوضع السياك تحت ما طال من الشارب ثم قرره. وهذا فعل يحدد المعنى المقصود من كل تلك الألفاظ، أنه ليس المقصود استئصال الشارب كله، وإنما استئصال ما زاد على الشفق، وهو المراد بقوله حفظ الشارب وعفو عن اللحاف. ففعله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قد رفع كل المعاني من المعاني التي ذكرناها أيضا، وعين أن المقصود الأخذ ما زاد على الشفقة وليس ما عمل عليها. ولهذا فقد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يوفر شاربه ولا يأخذه من أصله، بل وكان يفيد سبارته. وقد جاء في نص الإمام مالك رحمه الله بالسند الصحيح أن من خلق عمر رضي الله عنه أنه كان إذا غضب نفخ وكسر شاربه، فهذا يدل على أن الشارب لا يؤخذ كل يوم، وإنما يؤخذ ما زاد على الشفتين. وهنا نكتة طبية بعد أن أثبتنا أن الحكم النبوي هو المحافظة على الشارب لكن استئصال ما زاد على الشفق. في ذلك فإذا كان طبا أو طبيتين، الأولى أن الرجل إذا تساهل بشاربه وطال على شفته أن في ذلك نوع من الخيارة فيما إذا أكل، خاصة إذا كان فيه دهن ثم غلابه، فاستئصال ما صان على الشفتين فيه مرافق تتناسب مع الإسلام الذي هو من طبيعته في كل ما جاءنا من تشريع المحافظة على المرافق. ومن جانب آخر فإلقاء الشاربين على الشفا فيه فائدة أخرى طبية، وهي كما يقول بعض الأطباء، وهذا ظاهر والله أعلم أمر مشهود، أنه كمسجد للجراثيم التي تفوت بالإنسان، وفي خاصة من منخريه، فيجد هناك كالشبكة تصطاد هذه الجراثيم وتمنعها من الدخول في مجرى الأنف. ذلك حكمة من إبقاء الشارع على الشارب واستئصال ما زاد على الشفا. ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه هو وبعض أصحابه العارفين بهذه، ونسأل الله عز وجل أن يلهمنا اتباع نبينا صلى الله عليه وسلم لكل ما جاء نبيه عن ربه. وأرى أن بعض الحاضرين قد بدأ النعاس يداعب أجفانهم، فلذلك فأرى أن تنطلقوا إن شئتم من شاء منكم، ومن كان عنده نشاط مثل الشيخ المزعوم فأنا جالس معهم. فضيلة الشيخ، ما درجة الحديث من علم من جعل وجه الله من علم من وجه؟ أنا لا أذكر الآن حال هذا الحديث، ولكني أعلم قوله صلى الله عليه وسلم لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، فهذا الحديث يحتاج إلى مراجعة فمراجعة لا ميسرة. أما الحكم الشرعي فلا يجوز للمسلم أن يسأل بالله شيئا من أمور الدنيا، ولكن من سأل من وقع في هذا الخطأ بعد المحبوب عليه أن يبر قسمه وأن لا يحنثه. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من سألكم بالله فأعطوه، من سألكم بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه. السؤال بالله وإن كان لا يشرع إلا أن يسأل بذلك شيء عظيم ولا أعظم من سؤال الجنة، من وقع في مثل هذه المخالفة فيجب علينا أن نستجيب له، فمن سألكم بالله فأعطوه يغنينا عن ذات الحديث بل تثبت صحته. فضيلة الشيخ، ما مدى صحة حديث تحديد أسماء الله؟ تحديد يعني مقصود حصر أسماء الله. هناك روايتان، إحداهما رواية صحيحة والأخرى ضعيفة. أما الرواية الصحيحة فما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. هذا هو الصحيح.